الحب تبقى يا ولدي أحلى الأقدار أحلى الأقدار يا ولدي يا ولدي. عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها ألغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمه مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وعروس. فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وعروس. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تعد امرأة يا ولدي هو القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنود يسافر في كل الدنيا، قد تعود امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنود يسافر في كل دنيا، قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولدي مفقود مفقود مفقود مفقود.